أبدا داعي الفلاح في سماء الدين يلوح وملا كل النواحي من شذا منه يفوح قد بدا داعي الفلاح في سماء الدين يلوح وملا كل النواحي من شذا منه يفوح نور خير الرسل أحمد لح في العلياء فرقد نور خير الرسل أحمد لح في العلياء فرقد نور خير الرسل أحمد لح في العلياء فرقد نور خير الرسل أحمد لح في العلياء فرقد منه أثنى وأحمد موفيا فيه الشوق.